مزيد الإنعام والإفضال. أحمده سبحانه وأشكره، وهو المحمود بكل لسان وعلى كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الصادق المقال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه. أيها الأخوة، يتشرف النادي السعودي للطلبة السعوديين في مدينة بوسطن باستضافة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه الليلة المباركة، ولسان حالنا جميعا كقول الشاعر: طفح السرور علي حتى أنني من هول ما قد سرني أبكاني. وقبل أن نبتدئ هذا اللقاء، بسعادة الدكتور مزيد المزيد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية ونائب رئيس الأندية والمراكز التعليمية السعودية في أمريكا، لإلقاء كلمة في هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الشكر لله عز وجل على نعمه، أتقدم بالشكر والتقدير لوالدنا وعالمنا الجليل فضيلة الشيخ محمد العثيمين على تشريفه لهذا النادي وتلبية دعوة أبنائه المبتعثين السعوديين في مدينة بوسطن والمدن المجاورة لها. وما أحوج هذا النادي، وما أحوج مبتعثينا، وما أحوجنا جميعا من سعوديين وعرب ومسلمين مقيمين في مدينة بوسطن وفي الولايات المتحدة الأمريكية إلى مثل هذا اللقاء والاستماع، وأيضا تلقي التوجيه في أمور هي أهم أمور حياتنا، وهي أمور ديننا، أمور ديننا، وخاصة في هذه البلاد التي نحن بسبب وجودنا هنا لطلب العلم بعيدين عن المصادر المباشرة في الفقه والتشريع الإسلامي. ولذلك مثل هذه الزيارات من هذا الرجل الفاضل هي بالنسبة لنا غذاء للروح وغذاء للفكر، وأيضا منهج لنا في الحياة. ولا أريد أن أطيل عليكم، لأن ما ستسمعونه من فضيلة الشيخ هو ما نحن في الحقيقة بحاجة إلى سماعه. مرة أخرى أتوجه بالشكر إلى الله عز وجل على نعمه الكثيرة، وأيضا إلى فضيلة والدنا الشيخ العثيمين، وأسأل الله عز وجل أن ييسر له العافية والصحة ويطيل في عمره لينتفع به وبعلمه المسلمون. شكرا لكم، وشكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا للنادي السعودي في بوسطن. فضيلة الشيخ، لأبنائك المبتعثين في مدينة بوسطن كلمة يلقيها نيابة عنهم الدكتور سعود العجاجي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، شيخنا الفاضل الكريم العلامة محمد بن صالح بن عثيمين والدنا الحبيب، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتيت ومعك عبق الجزيرة العربية، أتيت وكأن بلادنا الحبيبة قد حطت الترحال في هذه الرحاب، وهي تمنحنا بحرا زاخرا ملئت أصدافه باللآل الثمينة، وفقيها مجتهدا مجيدا، وطأ لنا أكناف الفقه الحديث، وأنار للسالكين درب العلوم والمعارف كي لا يضلوا أو يسقطوا في التيه. فكان هداه القرآن الكريم وسنة نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما وعاه من علم الأولين واجتهاد السالفين، وما أتاه الله من عقل راجح تنور بالمعرفة وصفاء الاقتداء، وازدان بحب الله والتقوى وحب الأنبياء، ففجر هذا عند فضيلته ينبوع الحكمة وروعة البيان، فما شغلته سفاسف الدنيا ولا مغرياتها، وإنما عاش لله يقتدي بأهل القدوة والصلاح. ومن يكن هذا سبيله ومسلكه فإن المولى تعالى يبارك له في وقته، ويثمن له جهده، ويمنحه قلبا حافظا ولسانا عفوا واعظا، فلا تكاد تمر عليه برهة إلا وهو في شغل وعطاء وإعمال العقل وتقليب الآراء في حل لمسألة أو فتيا لمعضلة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك كان في خلوة بلسان ذاكر رطب. ألم تسمعوا قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين عرفوا حق المعرفة فشمروا للعبادة والعمل. فإذا كان حامل المسك إما أن ينفحك أو تجد منه ريح المسك، فكيف بالمسك نفسه؟ تحلقوا حوله وادهنوا بعطره فهو كريم معطاء. كذلك العلماء لا يحلون بأرض إلا تعطرت بهم، ولا يريدون مكانا إلا وأحب هذا المكان أن يقيموا فيه الدهر. وكما عودنا الشيخ الحبيب على مدى عقود أن نسمع منه ما يسعد القلوب ويلين الجلود ويغذي العقول، فهذا لا يزال على هذه الحال رغم مشاغله، لكنه يجد من موقع أمانة العالم أن يدعو إلى الله متناسيا عوارض الأيام والآلام، ليغرس في النفوس بذور الخير ونبتة الإيمان، وهو بذلك فرح مسرور يرجو رحمة الله ومغفرته. فهذه سنن العلماء والعاملين، وكما قال شاعر: داب الهداة على المدى الترحال، فلهم من الرسل الكرام مثال، طافوا البلاد وزادهم إيمانهم، فزه الربيع وزاد فيه جمال. وقال شاعر آخر: نهج الدعاة يعيد مجد بلادي، ويجدد التاريخ بعد رقادي، ذهب الذي أغفى بوزر مثقل، وطواه دهر كالدجى المتمادي، وتفتق الفجر البهي فأسفرت جنباته عن دعوة وجهاد. مهما سمى الذكر الوضيء محلقا، لا بد من شرح الهدى لعبادي. هذا هو الإسلام يرقى بالذي ملأ الفؤاد بنوره الوقادي، لم يخش من عات ولا متجبر أن رأى بلدا دعا لرشادي، شد العزيمة صابرا لمكاره متجاوزا لمكائد الحساد، حتى استقام الغرس في بستانه وغدا شديد الساق والأعواد. فرض علينا أن نقوم بدعوة ونبلغ الحق الوضاء لصادي، فالله وحد قصدنا بشريعة تهدى من الأجداد للأحفاد، ولئن صبرنا بعد طول مشقة منا من المزروعة خير حصادي، فتعلموا نعم الفتى متعلما، وتزودوا نعم التقى من زادي. والدنا الحبيب دعانا لك من الأعماق للخالق البارئ أن يجزيك عن أمتنا خير الجزاء، وأن يحفظك من كل مكروه، ورجاؤنا بالله كبير لا تحده الحدود أن لا يخيب دعانا لك في ظهر الغيب، وأن يردك إلى وطننا سالما معافى. فالضامرون ينتظرون القطر لتبتل منه العروق، وما ذلك على الله بعزيز. أدام الله عليكم لباس الصحة والعافية، وبارك فيكم شيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فيسرني بهذه الليلة السادسة من شهر جمادى الأولى أن أحضر إلى مقر النادي السعودي في ولاية بوسطن من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الليلة هي ليلة الأحد، وهذه السنة هي السنة 21 بعد 400 يسرني ذلك لأنني أحضر إلى أبنائي وإخواني في دعوة من أخي المسجد، وإنني بهذه المناسبة أشكره على إتاحة الفرصة، ثم أشكر أخانا سعود العجاجي على ما شاهدته في هذه المدة الوجيزة من نشاطه في الدعوة إلى الله عز وجل والاتصالات بين الدعاة وبين المدعوين. أيها الأبناء، أيها الإخوة، أنتم في بلد يختلف عن بلادكم في الدين، في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملة، فيحتاج منكم أن تثبتوا على ما أنتم عليه من دين الله عز وجل والخلق الفاضل، وأن تروا هؤلاء القوم أنكم مثال الأخلاق الحسنة، لأن الدين الإسلامي ينتشر بالقول بلا شك والدعوة إلى الله، ولكنه ينتشر كذلك بالدعوة الفعلية وهي أخلاق معتنق الإسلام. إذا أريتم هؤلاء الصدق في المقال والوفاء بالعهد والبعد عن الغش والمخادعة، فإن ذلك من أقوى الدعوة إلى دين الإسلام. ثم إني أحثكم حثاً كاملاً على التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، ولا يخلو مجتمع من تقصير، فالواجب عليكم إذا رأيتم من إخوانكم تقصيرا في واجب، سواء كان هذا الواجب لله عز وجل أو واجب للعباد، أن تنصحوه وترشدوه. مثال ذلك، وجدتم الإنسان تهاون بالصلاة، إما في إقامتها مع الجماعة وإما في إقامتها بأوقاتها، فالواجب عليكم أن تنصحوه وأن تحذروه من ذلك، لأن المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذا وجدتموه منحرفا في سلوكه لا قدر الله، فالواجب عليكم أن تقيموه وأن تنصحوه، لأن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وليس من الأخوة الإيمانية أن ترى أخاك في تقصير في الواجبات أو في تماد في المحرمات أن تتركه تفترسه الأهواء والشياطين، بل الواجب أن تنصحه بقدر المستطاع وأن تتابعه أيضا، فإن النصيحة لا شك أن لها تأثيرا، لكن لا بد من المتابعة. أرأيت لو غرست شجرة وأغدقت عليها الماء في أول الأمر ثم ترقصها، أتبقى هذه الشجرة؟ الجواب لا تبقى، لا بد من متابعة سقيها حتى تنمو وتقوم بنفسها. أوصيكم كذلك بأن لا يفخر أحد على أحد، بمعنى أن لا يقول أنا من القبيلة الفلانية ثم يفخر على الآخر، أو يقول أنا من البلد الفلاني ثم يفخر على الآخر، لأن هذا من أعمال الجاهلية. الفخر بالنسب والحسب هذا من أعمال الجاهلية. أنتم الآن مجتمعون على هدف واحد، ولعمل واحد، فكيف يفخر بعضهم على بعض ويقول أنا ابن جلا وطلع السنايا؟ لا فرق بينكم، حتى لو كان الواحد منكم من أشرف الناس حسبا ونسبا والآخر بالعكس، فأنتم في هذا المجال سواء. أوصيكم كذلك بالتعاون بينكم في المواد التي تدرسونها، وأن لا يحسد بعضكم بعضا، فإن الحسد من صفات اليهود، كما قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال عز وجل: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بعض الناس يأتيه الشيطان ويقول: لا تساعد زميلك، لأنك إن ساعدته صار أقوى منك في هذه المادة. وهذا غلط، بل ساعده، وإذا ساعدته فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ثم إذا قدر لك أن تكون خيرا منه في التحصيل، فإن مساعدتك إياه لا تمنع هذا، بل تزيله في الواقع. وإذا قدر لك العكس، فإن ترك مساعدته لا يرقيك إلى ما تريد. أوصيكم كذلك بأن تلتزموا بنظام هذه الدولة، لا بدين الدولة، بالنظام، كنظام الهبوط والمبايعات وغيرها. لا تقول: هذه دولة كافرة ولا طاعة لها علينا، لأنكم الآن في بلادهم ملزمون بأن تمشوا على نظام. إلا إذا كان النظام يخالف الشريعة فلا يجوز أن توافقوهم على هذا النظام، لكن لا تنابذوهم فتجاهلوا بالرفض. وأوصيكم باحترام حقوقي، بمعنى أن تكونوا أمناء على أموالهم، فلا تقول: هذه أمة كافرة، لنا أن نبتز أموالها بكل وسيلة، فإن هذا محرم، لأنكم في هذه البلاد معاهدون، وأهل البلاد لهم السلطة عليكم، فكيف تقولون إنهم كفار وأموالهم حلال؟ وقد بلغني أن بعض الناس لا يهتم بهذا، وأنه لا يألو جهدا في ابتزاز أموالهم ولو بطريق غير مشروع، وهذا حرام. المعاهد محترم حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. وامتدح الله عز وجل الموفين بعهدهم إذا عاهدوا، وقال عز وجل وأوفوا بعهد العهد إن العهد كان مسؤولا، وقال عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأوصيكم بحل المشاكل بينكم عن طريق السفارة والمحق الثقافي لأن لا يطول النزاع ويكثر الخصام وتحصل العداوة والبغضاء، فأي مشكلة تعجزكم فالواجب الرجوع إلى السفارة السعودية عن طريق الملحق الثقافي لتنضبط الأمور ولا تكون فوضى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم، وهم ثلاثة لئلا يحصل النزاع واختلاف الرأي. أوصيكم كذلك ولا سيما المتأهلون منكم أن تحفظوا أهليكم وأولادكم الذكور والإناث بأن تراعوهم وتمنعوهم مما لا ينبغي في الأسواق ومشاهدة الأفلام وما أشبه ذلك، لأنكم مسؤولون عنهم بدلالة الكتاب والسنة. الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. غلاظ في الطباع شداد في الأجسام والقوة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. راقب أولادك أكثر مما تراقب مالك، لأن المال إذا راقبته وحفظته وحافظت عليه فإنه إما أن يفنى في حياتك وإما أن يبقى بعد موتك ويكون لمن أجيبه، يكون الوارث. لكن أولادك على العكس من هذا، إذا أصلحهم الله عز وجل وثبت على صلاحهم وكنت قائد خير لهم، واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. حافظ على الأهل، حافظ على الأولاد لا سيما في مثل هذه البلاد. وأوصيكم بصلة الرحم، إن كانوا معكم، والمراد بالرحم الأقارب، فالصلة مباشرة، وإلا فعن طريق الهاتف أو عن طريق المراسلة لا تنسوا أقاربكم، فإن صلة الرحم من الواجبات في دين الله عز وجل، وقطيعة الرحم من الموبقات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى تضمن للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. وأوصيه وأخص بهذه الوصية من معهم أهل أن لا تظلموا المرأة حقها بابتزاز مالها وعدم إعطائها الحرية في التصرف. فلقد بلغني أن بعض الأزواج يستولون على أموال زوجاتهم ويأخذون ما شاءوا ويدعون ما شاءوا، وهذا محرم، وأكل للمال بالباطل. وسوف تطالب المرأة زوجها يوم القيامة بما ظلمها، ويؤخذ هذا من أعمال الصالح، وهو أحوج ما يكون إليه في ذلك اليوم. قال الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. المرأة حرة في مالها، تتصرف بالبيع والشراء والهبة والصدقة، ولا معارض لها. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء بالصدقة في يوم العيد، جعلنا يأخذنا من خواتمهن وخروصهن ويتصدقن بذلك، ولم يقل للواحدة منهن: هل استأذنت الزوج؟ ولم يقل لواحدة منهن: لا تتصدقي إلا بعد مرجعة الزوج. وهذا يدل على أن المرأة حرة في مالها، وليس لزوجها أن يمنعها من التصرف فيه. نعم، لو فرض أن المرأة أرادت أن تتصرف في مالها على وجه يفوت به غرض الزوج، كما لو أرادت أن تتصدق بحليها الذي يريد زوجها أن يبقى معها لتتجمل به له، فهذا ربما ينظر فيه. أما مطلق التصرف فليس لأحد أن يمنع زوجته من التصرف، لأنها حرة في مالها. هذا ما أردت أن أتكلم فيه، وسنفرغ بقية الوقت للأسئلة، ونسأل الله تعالى التوفيق لصواب الجواب. جزاك الله خير، وجعل ذلك في ميزان حسناتك، واجعلنا أن ننتفع بما سمعنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين. لدينا فضيلة الشيخ عدد من الأسئلة التي تهم المبتعثين وزوجاتهم والمقيمين أيضا هنا. نبدأ بهذا السؤال، يقول: إذا كان أناس يشهدون الشهادتين ولا يقيمون الصلاة ولا يصومون رمضان ولا غيره من أركان الإسلام، فما حكم هؤلاء في الإسلام؟ وهل هم مسلمون؟ وكيف نتعامل معهم؟ هؤلاء ليسوا مسلمين. الذين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لا يصلون لا مع الجماعة ولا في بيوتهم، فإنهم كفار، كفرا مخرجا عن الملة، أي أنهم مرتدون، لأن القرآن والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم يدل على ذلك. وكذلك النظر الصحيح، كيف يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحافظ على ترك الصلاة؟ أين الشهادة؟ وقد جاءت النصوص في القرآن والسنة وأقوال الصحابة صريحة في ذلك، ولنا في هذا رسالة صغيرة لكنها صغيرة الحجم كبيرة المعنى. ذكرنا فيها الأدلة على كفر تارك الصلاة، وأجبنا عن أدلة الذين قالوا إن تارك الصلاة لا يكفر. فمن أراد الاستزادة من ذلك فليحصل على هذه الرسالة الصغيرة. أما بقية أركان الإسلام كالزكاة والصيام والحج فالصحيح أن تاركها لا يكفر، وإن كان قد قال بذلك قد قال بكفره بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يكفر بترك الأعمال إلا الصلاة، كما قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالواجب إذا رأينا من شخص أنه لا يصلي، الواجب علينا أن ننصحه ونحذره ونقول: إن مت فإنك تحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فإن استقام فهذا المطلوب، وإن لم يستقم وجب هجره وإبعاده عن السكن وحرم السكن معه لأنه مرتد، نسأل الله العافية والسلامة. جزاك الله خير. هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم مشاركة أهل هذه البلاد اجتماعاتهم المسائية والتي بالعادة يصحب هذه الاجتماعات الاختلاط وبعض المنكرات الأخرى، وعلما بأن عدم حضور هذه الاجتماعات يتسبب في العادة بأذى لنا ووضع البرنامج والدراسة في مشكلة، وتقبل منا فائق الإكرام؟ لا يجوز للإنسان أن يخالط من هم على معصية. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وبالإمكان أن نكون لنا اجتماعات في ذلك الوقت الذي يجمع فيها هؤلاء حتى لا يقال إنهم تركونا، لأننا إذا كوننا اجتماعات في ذلك الوقت صارت اجتماعاتنا لنا واجتماعاتهم لهم. ثم إن قول القائل: أخشى إذا لم نجتمع معهم أن يؤذونا أو يضرونا، هذا القول من وحي الشيطان، لقول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالواجب هجر هذه الاجتماعات والبعد عنها. قل يا فضيلة الشيخ: تعلمون أنه الآن قد انتشر استخدام الإنترنت بين الناس وخصوصا الشباب والشابات منهم، وقد أصبح الحديث بين الناس ممكن بين النساء والرجال، وقد تكون الأحاديث في بدايتها تعارف وسواليف أو سوالف كما عبر بذلك، ولكن قد تنتهي إلى ما لا يحمد عقباه. فيقول سؤالي: ما هي الضوابط التي تراها بالنسبة لهذا الأمر؟ الذي أرى أن يتجنب الإنسان اقتناء الإنترنت نهائيا، لأن هذه الوسيلة فيها خير وفيها شر، وبالتتبع والاستقراء تبين لنا أن الإنسان يقتنيها من أجل أن ينتفع بما فيها من العلوم، وفي التالي ينحدر إلى الهاوية إلى أمور أخرى كالفضائيات تماما. ولا حاجة إلى أن أسرد عليكم ما يرد علي في هذا الأمر، حتى إن بعضهم يكون يعني مستقيما بل يكون إمام جماعة أو مؤذن مسجدا أو مؤذن مسجد فيقتني وأعني بذلك الفضائيات بحجة أنه يطلع على ما لا يحصل عليه في التلفزيون العادي وإذا به والعياذ بالله يهوي به لمكان السحر وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه أي فلبت عنه فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يهلك فهذا مثله فالذي أرى أن يتجنب الإنسان هذه الوسيلة ما دام يخشى على نفسه الوقوع في المحرم هذا سائل يسأل يقول أن المال الذي تصرفه السفارة السعودية هل المال الذي تصرفه السفارة السعودية لزوجتي هل يعتبر من مال الزوجة أم هو للزوج للمساعدة على المصاريف المترتبة على الزوج في الغربة؟ أحيل هذا السؤال على الأخ مسجد. في صدر من قبل حوالي شهر قرار المقام الوزراء يحدد المبلغ الذي يصرف الذي كان يصرف للزوجة والآن عندما كانت تدرس والآن يصرف لها فيما إذا كانت تدرس أو لا تدرس وزارة التعليم العالي أرسلت لنا هذا القرار وعندما نظر في القرار الأخوان في الشؤون المالية وفي الملحقية وجدوا أن هناك بعض الاستفسارات عن بعض العبارات التي وردت وخاصة في كونه راتب أو إعانة هل يقال أنه إعانة للزوج يصرف للزوج إعانة أو يصرف للزوجة راتب ولا زالت الاستفسارات نحن في الملحقية كانت عندنا بعض الملاحظات وأيضا في الملحقيات الثقافية السعودية في دول أخرى توجد فيها ملحقيات للمملكة ملحقية ثقافية وبانتظار إن شاء الله قريبا جدا إزالة الغموض وأن نكون على بصيرة بالضبط ما هو الذي سيصرف هل هو راتب للزوجة أم هو إعانة للزوج لإعالة أسرته شكرا فضيلة الشيخ عجاج يقول إن شاء الله إعانة ما هذا السائل يسأل يقول بعض الأدوية التي تدهن على الجلد تستخدم كعلاج ولا يمكن الحصول على غيرها تحتوي هذه الأدوية على دهن خنزير فهل يجوز التداوي بها؟ نعم يجوز إذا تأكدنا أن ذلك نافع ولكن بشرط أن ننظف المكان عند إرادة الصلاة لأن البدن يجب تطهيره من النجاسة عند إرادة الصلاة قد يقول قائل إن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا فلا شفاء فيه فإن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها فالجواب المحرم هو أكل لحم الخنزير دون الانتفاع به إذا دعت الحاجة إليه وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى فمسح الجلد به ليس أكلا لكن بشرط أن نعرف أنه مفيد وأن نطهر المكان عند إرادة الصلاة وأظن أن هذه المجموع يعني مجموعة الفتاوى ابن تيمية موجود في السفارة. موجود. هذا السائل يسأل يقول: نعلم أن هناك من يتساهل في كشف المرأة لوجهها فقط في هذه البلاد نظرا لصعوبة غطاء الوجه، فما رأي فضيلتكم؟ أرى أن دين الله واحد في أي مكان وفي أي زمان، فلا يحل للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال غير المحارم، لا في هذه البلاد ولا في البلاد الأخرى، لأن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على وجوب ستر الوجه. وقول بعض الناس إن هذا يحصل به أذية هو في الحقيقة وهم، أو قد كان ولكنه بان، بمعنى أنه أن أهل البلاد هذه وغير أيضا لا يؤذون المرأة إذا كانت متحجبة، بل إنهم يحترمونها. ولقد حدثني من أثق به أنه قدم إلى بلد غير إسلامية ومعه أهله، فطلب منه صاحب الجوازات أن تكشف المرأة وجهها ليطبق الصورة على الجواز، فقال هذا الرجل: إن ديننا لا يجوز ذلك، ولكن ادعو امرأة لتنظر وتطبق. ففعل صاحب الجوازات ثم اعتذر من الرجل وتشكر منه. قول فضيلة الشيخ: لقد ذكرت أن عدم إيتاء الزكاة والصوم لا يكفر من يفعلها. نعم، أن عدم إيتاء الزكاة والصوم لا يكفر من يفعلها، ولكن أبا بكر قد حارب من أبى أن يؤتي الزكاة واعتبرت تلك الحروب أو كما سميت حروب الردة، أفلا يعني ذلك أن ترك الزكاة يؤدي إلى ردة من يتركها أي كفر؟ يجب أن نعرف الفرق بين القتال والقتل. فالقتال يجوز حتى ولو كان المقاتل مؤمنا، واستمعوا إلى قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، مع أنها مؤمنة. القتل مباشرة لا يجوز إلا بما دل عليه الكتاب والسنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث. وأما قتال أبي بكر رضي الله عنه وتسميته قتال أهل الردة، فلأن هؤلاء منعوا الزكاة استكبارا واستنكافا لا تهاونا، ومثل هؤلاء لا بد أن نقاتل حتى يخضعوا للحق. وأما دليل أن مانع الزكاة لا يكفر، فهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وفي لفظ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة سطحت صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فكم هذا المانع يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار يدل على أنه ليس بكافر، إذا كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة بكل حال. تقول فضيلة الشيخ: لقد أفتيتم قبل يومين في محاورتكم في مسجد كامبريدج بالفتوى بعدم شرعية التعامل مع شركات التأمين الصحي، وسؤالي هو هل يجوز للطبيب المسلم أن يتعامل أو يقبل من مرضاه التأمين الصحي أم الأحرى به أن يتعامل بنظام الدفع المالي لفواتيره من مرضاه؟ أفتونا مأجورين. أن الطبيب يعني يأخذ رسوم أتعابه من الشركات من شركات التأمين أم يطالب مرضاه أنهم يدفعون فورا؟ هل يجوز له يأخذ من لو جاء أتى مريض ومؤمن صحيا وهل يأخذ من الشركات رسوم الزيارة أو يطالب المريض بالدفع فورا؟ أقول إن التأمين الصحي محرم وهو من الميسر الذي قرنه الله عز وجل بالخمر وعبادة الأصنام والاستقسام في الأجلال، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وجه ذلك أن هذا المؤمن إذا دفع التأمين ولنقل إنه 10,000 ثم مضت المدة ولم يصب بشيء، كان الرابح من؟ الشركة، شركة التأمين. وإذا دفع 10,000 ثم أصيب بأمراض استهلكت 20,000 صار الرابح من؟ المؤمن. وكل عقد يكون دائرا بين الغنم والغرم فهو من الميسر. والسؤال هل للطبيب نفسه الطبيب المسلم هل يجوز له أخذ من مرضاه الكفار، هل يجوز أخذ هذه الكشفية ولا لا من شركات التأمين؟ السؤال يقول فضيلة الشيخ هل يشرع للإنسان أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة بعد إلى نهاية الدعاء بعد الإقامة وقبل الشروع في الصلاة، حيث يوجد إمام جمعة يفعل ذلك جهرا بالميكروفون وبعد الصلاة يقوم بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم جهرا كذلك بصوت مرتفع ويظن الناس بذلك أنه هو المشروع ويقومون بالأذكار جماعة؟ الصحيح أن متابعة المقيم ليست بسنة وأن المتابعة للمؤذن فقط، والدعاء بعد ذلك إنما يكون في الأذان فقط، وأما الإقامة فلا دعاء بعدها. هذا هو الصحيح، لأن الحديث الوارد في متابعة المقيم حديث ضعيف. وأما الأذكار بعد الصلاة أو هو السؤال يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بصوت مرتفع فهذا بدعة، وتعالج هذه البدعة بالنسبة للإمام بأن يؤتى إلى الإمام بصورة اللبقة ويبين له أن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من هدي أصحابه، أنهم بعد الفراغ من الصلاة يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما المشروع بعد الصلاة أن يستغفر الإنسان ربه ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله تعالى بما جاء في السنة. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، من الطلبة السعوديين أو المبتعثين من يلحق أبنائه بالمدارس الحكومية وفيها ما فيها من المفاسد بحجة تعليم أولاده اللغة الإنجليزية، فهل يجوز ذلك؟ لا أرى جواز هذا، لأن الطفل سريع القبول، وإذا انطبع في ذهنه شيء فلا يكاد يتخلص منه. وتعلم اللغة الإنجليزية ليس واجبا في دين الله، تعلم اللغة الإنجليزية وسيلة، إذا كان وسيلة لواجب صار واجبا، وإذا كان وسيلة للمباح فهو مباح. وكون الإنسان يجعل أولاده في أحضان هؤلاء الذين يدمرون دينهم من أجل تعلم اللغة لا يشك عاقل عند التأمل أنه قد أساء تربيتهم وأنه لم يقم بما أوجب الله عليه من رعاية أولاده، فلا يحل أن يدخل أولاده في مدرسة فيها منكرات الظاهرة من أجل تعلم اللغة. يقول فضيلة الشيخ: نشهد الله أننا نحبك في الله. يقول: لزوجتي ذهب أو دعته والدتها قبل سفرنا إلى هذه البلاد للدراسة، هل لهذا الذهب زكاة؟ وإذا كان لها زكاة هل أدفع الزكاة من مالي لأني وليها لعدم وجود دخل لزوجتي، أو تبيع بعض ذهبها وتزكي عنه؟ الزكاة واجبة في هذا الحي ما دام يبلغ النصاب وهو 85 جراما من الذهب. وكون الزوج يدفع زكاته من ماله حسن ويثاب على هذا، والمصلحة للجميع، لكن كيف يدفع الزكاة؟ هل يدفعها هنا أو في بلاده؟ فالجواب على هذا أن يدفعها هنا إذا كان هناك من يستحقها، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. السائل يقول: نحن نعيش في هذا البلد ونتعرض أحيانا إلى قضايا لا نفهمها، فمثلا لدينا أغراض كثيرة لا نستخدمها وهي جديدة أو شبه جديدة، ولا نجد أحد من المسلمين يحتاج إليها، والمساجد تكتظ بهذه الأشياء. فالسؤال: هل يجوز لنا أن ندفعها إلى غير المسلمين من النصارى أو إلى مؤسسات اجتماعية تجمع التبرعات للمحتاجين من غير المسلمين في هذا البلد، أو نرسلها إلى مسلمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا قد يكون صعب علينا بسبب التكلفة الباهظة؟ لا حرج أن تصرف هذه الأموال الزائدة إلى فقراء النصارى أو غيرهم من الكفار، لقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وربما يكون في بذلها لهم تأليف لقلوبهم ومحبة للإسلام والمسلمين فيهديهم الله عز وجل. هذا السائل يسأل يقول: إذا كانت هذا التعقيب على قضية التأمين، يقول: إذا كانت السفارة هي التي تقوم بدفع التأمين لشركة التأمين، فهل على الطالب الاستفادة بهذا التأمين أو رفضه؟ لا حرج على الطالب إذا كان الذي يقوم بالتأمين غيره، لأنه لم يباشر هذا الشيء. ونظير ذلك ما يحصل الآن بين البنوك من كون الرجل يأخذ من هذا البنك والبنك ليس له رصيد فيه، ولكنه يأخذه من البنك الآخر الذي فيه الرصيد، وفيما بين البنوك يكون هناك تفاهم بأن يأخذ البنك الذي دفع لشخص ليس له رصيد عنده من البنك الآخر مقابل الأتعاب كما يقولون. فلا أرى بأسا إن شاء الله تعالى انتفاع الطالب مما أمنته السفارة. ما أعرف على الموضوع، بس نقول إنه السفارة عادة في علاج الطلبة السعوديين تدفع إذا كان المقصود تأمين على التأمين الصحي لعلاج الطلبة. الحاصل حاليا فضيلة الشيخ هو أن الطالب جميع تكاليف علاجه تدفع مباشرة نقدا إلى الطبيب المعالج وليس عن طريق في الوقت الحاضر شركات التأمين. عفوا بالنسبة اسمح لي فضيلة الشيخ بالنسبة لموضوع الرواتب اللي قبل شوي اللي حبيت أقوله لأني بعد ما تكلمت مع سعد الرحمن في نوعين اللي إحنا الآن نريد نحددها اسمح لي أقولها الأمر هذا تفضل السؤال اللي سألوك عنه اللي هو موضوع الراتب هل الزوجة يصرف لها راتب أو يصرف إعانة وهل ذكرت الإعانة للزوج أم للزوجة اللي أنا فهمته ويمكن الأخوة فهموه من فضيلة الشيخ هو إذا كان ما يصرف نص على أنه راتب للزوجة فأنا فهمت من فضيلة الشيخ أن هذا حقها وهي حرة التصرف فيه إذا ورد النص هكذا وأيضا إذا ورد فإذا قيل إعانة للزوج فاللي فهمته أنا من أيضا من فضيلة الشيخ أن هذا يصبح الزوج يتصرف فيه لإعانة أسرته ولكن السؤال اللي عندي أنا لفضيلة الشيخ لو سمحت إذا نص على أنه إعانة للزوجة فهل هذا يقع في هذه الحالة في حكم الراتب وهذا أنا فهمي لو يقع في حكم الراتب والشيخ طبعا أرخص في الأمر أقول هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الأولى أن ينص على أنها إعانة للزوج فهي للزوج الثانية أن ينص على أنه إعانة للزوجة فهي للزوجة وليس للزوج بحق الثالث أن لا يتبين هذا ولا هذا لكنه صدر باسم الزوجة فيكون للزوجة وليس للزوج بحق سائل يسأل يقول الأذان كما تعلمون فضيلة الشيخ لا يسمع في هذه البلاد خارج المسجد فكيف نعرف إن كنا ممن يجب علينا الحضور للمسجد وتكملة السؤال يقول إذا صلى الإنسان في البيت فهل يجب علينا هل يجب عليه الأذان وهل صلاة الرجل مع زوجته تعد جماعة سبحان الله هل يتوقف العلم بدخول الوقت على سماع الأذان الجواب لا يتوقف بإمكان الإنسان أن يعرف متى يدخل الوقت ويجعل عنده منبها ينبهه وهو لو حدد مجيئه للوظيفة لساعة معينة لأتى في هذه الساعة كذلك الصلاة فليجعل عنده منبها كلما دخل وقت الصلاة عرف أنه أذن فيحضر أما لو فات الأمر بدون قصد فإنه يصلي في البيت وهل يصلي مع أهله جماعة أو لا الفقهاء يقولون إن صلاة الجماعة تنعقد بالمرأة مع محرمها أو زوجها وبناء على ذلك فلا حرج أن تصلي المرأة مع زوجها في مثل هذه الحال لكنني إلى ساعة هذه لم أعلم أن السنة جاءت بمثل هذا فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في بيته ولم تقم زوجاته معه في صلاة التهجد وهل يجب على الإنسان الأذان في البيت؟ لا يجب عليه الأذان إذا كان واحدا لأن الأذان إنما هو لإعلام الغير بدخول الوقت والواحد لا يحتاج إلى أن يعلم نفسه لكن ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يسن الأذان للمنفرد وليس بواجب هذا سائل من أحد الطلبة يقول فضيلة الشيخ هل من التعاون في الدراسة أن أعطي زميلي تقرير أكون قدمته في فصل سابق ليقوم هو بتقديمه لنفس المادة التي يدرسها في الفصل الحالي مع أنه سيقوم بتعديل طفيف على التقرير هذا يرجع إلى نظام المدرسة أو الكلية إذا كانوا يسمحون بمثل هذا فلا بأس وإذا كانوا لا يسمحون فإنه غش وليس معونة هذا السائل يقول فضيلة الشيخ لقد توفى أحد زملائي وله توفي أحد زملائي وله عندي دين بسيط، فهل أتصدق به عنه أم أعيد أو أعيد المال إلى أهله مع العلم أن أهله ليسوا بحاجة إليه؟ هذا مال عظيم هذا، لأن كلمة بسيط يعني كثيرا، والناس الآن يستعملون البسيط بشيء يسير، وهذا خلاف ما جاءت به العربية. قال الله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقتل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو قابض البسط. فالبساطة يعني الكثرة والسعة، كما قال عز وجل: زاده بسطة في العلم والجسم. فالتعبير عن القليل بالبسيط لا يتناسب مع اللغة العربية. فلنسأل الأخ الذي قال إنه بسيط، هل هو ملايين ولا عشرة ريالات؟ نعم، الظاهر لحسب العرض أنه قليل. ويجب على هذا الأخ الذي عنده مال للميت أن يوصله إلى ورثة الميت أو يخبرهم به، ولا يحل له أن يتصدق به عن الميت، لأن الميت ترك المال للورثة وانتهى دوره فيه وعليه. فيجب على الأخ السائل أن يتصل بورثة الميت ويخبرهم بوفاته وأن عنده له كذا وكذا. غير الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز استخدام أموال الزكاة في بناء المساجد ومشروعات الدعوة في الله في هذا البلد؟ والسؤال الثاني: هل يجوز طلب السم؟ القول الراجح أنه لا يجوز طلب الزكاة في بناء المساجد وبناء المدارس والمعاهد وما أشبه هذا، لأن الله تعالى خص الزكاة بأناس معينين، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لكن أحس يا إخوان الأثرياء أن يتبرعوا لهذه المراكز والمعاهد، لأن المال ضرورة فيها، فإذا كان القائم عليها ممن يوثق به فإني أحس إخواني أن يتبرعوا، وإذا تبرعوا وبنيت المدارس بهذا المال صار هذا داخلا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، فهذه صدقة من جارية. السؤال الثاني يقول: هل يجوز الطلب من البنوك وأصحاب المحلات التي تبيع خمور، هل يجوز الطلب منهم تبرع لبناء المساجد والمشروعات الخيرية؟ نعم، لا بأس بهذا، إلا إذا علمنا أن بائع الخمور ليس لهم تجارة إلا ذلك، فالأولى الكف عن الطلب منهم، لئلا يظن هؤلاء أنهم على حق. كذلك البنوك إذا كان البنك ليس له عمل إلا الربا فأرى أن الكف عن سؤالهم أولى، لئلا يغتروا ويقولوا إن كسبنا حلال. ولكن المعروف أن البنوك ليست مقصورة على الربا، بل لها مشاريع أخرى في المنشآت والمقاولات وغير هذا. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: خالي توفي قبل يومين وأنا بأمريكا، هل أصلي عليه صلاة الغائب مع جماعة المسجد القريب مني جزاك الله خير؟ لا تصلي عليه صلاة الغائب، ولكن أدعو الله له، وذلك لأن الصلاة على الغائب لا تشرع إلا إذا علمنا أن الغائب الذي مات لم يصلي عليه أحد، وأما إذا علمنا أنه قد صلي عليه فليس من الشرع أن يصلي عليه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي على من مات غائبا، وكذلك الصحابة من بعده لم يصلوا على من مات غائبا إذا كان قد صلي عليه. أما صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النجاشي فلأن النجاشي لم يصلي عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى المصلى مصلى العيد ويصلوا عليه. هذا السائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أدرس في جمعية مسلمة أو كلية مسلمة، وتقوم هذه الكلية بعقد احتفالات، ويكون كل المدعوين هم من جالية المجتمع المسلم، ولكن يحدث بينهم اختلاط بعضهم ببعض، كل يأتي بأهله وبناته ويحدث الاختلاط بينهم، فهل يجوز لي حضور هذه الاحتفالات؟ وإذا كان لي سلطة في هذه الجمعية فهل أقوم بمنعها أم أن ذلك يعتبر تفريق للمسلمين وتفريق لكلمتهم؟ الاختلاط كيف هو؟ هل المعنى أن هؤلاء يأتون بعوائلهم وتكون العوائل في مكان خاص والرجال في مكان خاص؟ فهذا لا بأس به، كما يختلط الرجال والنساء في المساجد. أم أن المعنى أنه العائلة تكون مختلطة بعائلة الأخرى رجالها ونساؤها؟ فإن كان الثاني فلا يجوز، وإذا كان له سلطة أن يمنع هذا الاختلاط فليفعل. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل أو سائلة تسأل تقول: ما حكم سباحة النساء مع بعضهم في مسبح مغلق خاص بالنساء، علما بأن النساء يلبسن النساء لباسا محتشما؟ ما فائدة المرأة من السباحة؟ عجيب. والله أنا لا أفتي بها، لأن هذا يفتح باب الشر، والنساء كما تعلمون ضعيفات في الدين والتفكير، وفتح الباب قد لا يمكن إغلاقه فيما بعد. هذا السائل يسأل يقول تعقيبا على السؤال اللي سأله في الصلاة، يقول: السؤال المقصود عن المسافة المحددة التي يكون واجبا على جار المسجد الحضور إلى المسجد. المسافة هي سماع النداء، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولأن رجل استأذنه في ترك الجماعة فأذن له، فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. لكن إذا كان الرجل بعيدا عن المسجد لا يسمع النداء إذا لم يكن هناك مكبر صوت، ويسمعه مع مكبر الصوت، فلا يجب عليه الحضور، لأن العبرة سماع الأذان بدون وسيلة. هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، في الولايات المتحدة الأمريكية الآن تمر بفترة انتخابات رئاسية ينتخبون الرئيس، فهل يجوز للمسلمين الأمريكيين التصويت في هذه الانتخابات لأحد المرشحين أو المرشحين الذي يعتقد أنه أنفع للمسلمين في هذه البلد، أم أن يتجنب هذه الانتخابات قطعيا؟ أرى أن ينتخب من يرونه أنفع للمسلمين، ولا حرج في هذا. واستمع إلى قوله عز وجل: الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ومن الذي ينتصر؟ عجيب، الروم على الفرس، لأن الروم أهون على المسلمين من الفرس، والمؤمنون يفرحون إذا انتصر الكافر الذي هو أقل ضررا على المسلم من الكافر الآخر. فكذلك من الانتخابات، فلهم أن ينتخبوا من يرون أنه أبعد عن الإساءة على المسلمين. قلت الشيخ تسمح لي أنا في عندي سؤال من الملحقين الثقافيين فيما يتعلق فيما يتعلق. هل نسمح له؟ نعم. ما يقول لا. تسمح لي أن أسأل السؤال هذا قريب على موضوع تدريس الأبناء في المدارس الأمريكية العامة. السائل قبل شوي سأل فضيلة الشيخ، السؤال كان نصه كالتالي: من الطلبة السعوديين من يلحق أبناءه بالمدارس الحكومية، يقصد الحكومية اللي في الأمريكية في الولايات الأمريكية، وما فيها من المفاسد بحجة تعليم أولاده اللغة الإنجليزية؟ وأجاب فضيلة الشيخ عليه، وكان الجواب أنه إذا كان الحجة هو تعليمهم اللغة الإنجليزية وهذه تعتبر من وجهة نظر فائدة، ولكن الضرر اللاحق للطالب قد يكون أكبر في الحالة هذه. أفتى الشيخ أنه لا يجوز، لأن الضرر أكبر من المنفعة على هذا الطفل. الوضع الحاصل أنا أحب أوضح لفضيلة الشيخ وللسادة المستمعين أن وضع تعليم الأطفال المبتعثين السعوديين طال عمرك في البلد هذه هو كالتالي: في العاصمة واشنطن، والتي يوجد فيها عدد كبير جدا من المكاتب الرسمية السعودية التابعة لسفارة خادم الحرمين الشريفين، توجد هناك أكاديمية مدرسة سعودية مكتملة من الروضة إلى التوجيه، وتدرس فيها المناهج اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية فيما عدا العلوم الدينية واللغة العربية فتدرس، والتاريخ تاريخ المملكة والمسلمين فتدرس المناهج السعودية، بمعنى الأكاديمية الإسلامية السعودية تدرس المنهج السعودي في العلوم الدينية وفي علوم اللغة العربية وفي الاجتماعيات، بالإضافة إلى ذلك ما تطلبه إدارة التعليم في منطقة واشنطن من تعلم الطلاب للمواد مثلا الأخرى مثل الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، وهذه الحقيقة مناهج قوية و يعني حقيقة هي في نفس مستوى ما هو نفس مستوى، يمكن أحيانا في بعض العلوم مثل الرياضيات والعلوم أفضل مما عندنا نظرا لإمكانيات المختبر والتدريس الحديث في مجال العلوم والرياضيات. فالأمرك اللي حاصل الآن في واشنطن في مدرسة إسلامية سعودية كبيرة وفيها أكثر من 1300 طالب وطالبة وما في اختلاط منفصلة. المشكلة وين؟ المشكلة إذا جينا للفئة ما في مشكلة لحد الآن، المشكلة ولذلك في واشنطن أنا أرى شخصيا كمواطن سعودي وكمسؤول في السفارة السعودية عن الملحقية الثقافية وكمسلم أنه إذا وجدت هذه المدرسة الإسلامية وهي مكتملة من الروضة إلى التوجيه، فوالله لا أجد عذر، ومناهجها حتى في الرياضيات وفي العلوم لا تقل عن المناهج الأمريكية اللي برا إن لم تكن مثلها وأفضل، إمكانياتنا قوية. والله أنا شخصيا لا أرى حجة لأي شخص إلا أن يدرس أولاده في المدرسة الإسلامية اللي موجودة في هذا البلاد. ما الذي يحصل في بعض المدن الأمريكية المدن الأخرى الولايات الأخرى؟ توجد مدارس إسلامية هي ليست تابعة للحكومة السعودية مثل واشنطن، ولكنها أنشأتها الجاليات الإسلامية وهي على غرار المدارس على غرار المدرسة الإسلامية السعودية في واشنطن، وكما أن كثيرا منها العدد الأكبر منها يطلب من الملحقية الثقافية السعودية تزويده بالكتب في مجال العلوم الدين وعلوم اللغة العربية والاجتماعيات بالتاريخ الإسلامي. وهذه أيضا لو كنت أنا ساكنا في إحدى هذه المدن خارج واشنطن وفرت مدرسة إسلامية درس أبنائي علوم الدنيا اللي هي الفيزياء والأحياء والرياضيات وبنفس الوقت علوم اللغة العربية والدين، فوالله أفضل مسلم أن أذهب بأبنائي إلى هذه المدرسة الإسلامية. هذه الفئة الثانية. طبعا الفئة الثالثة وهنا المشكلة، الفئة الثالثة هو بعض المدن في بعض الولايات لم تنشئ فيها الجاليات الإسلامية مدارس إسلامية خاصة بأبنائها. ومن هنا عندما يأتي المسلم لا يجد مدرسة خاصة إسلامية بأبنائه، ماذا يفعل الطفل في سن التعليم؟ هل يدرس هذه المواد كلها، المنهج كله في البيت؟ هذا جو غير تربوي على الإطلاق. الطفل لا يستطيع أن يتعلم، ومن الذي يدرسه؟ هل تدرسه الأم؟ الأم ليست قادرة أن تدرس كل المواد. وأنا وجهة نظري الشخصية والذي نفعله بالملحقية الثقافية الآن، ونسأل الله أن يكون إن شاء الله هذا هو الحق، فبقدر ما لدينا يعني معلومات في هالموضوع، ماذا نفعل؟ نقول للطالب السعودي أدخل هذا الطفل وهذه الطفلة في المدارس الحكومية العامة حتى لا يبقى الطفل في البيت إن شئت. وهذه المدارس الحقيقة يجب أيضا أن نوضح لفضيلة الشيخ أنها لا يوجد فيها فوضى بالفوضى التي يصورها البعض، هي عبارة عن مدارس حكومية تطبق فيها الأنظمة وبصرامة فيما يتعلق بمسلكية الأطفال. والهدف منها ما هو كما سأل السائل السؤال الأول تعلم اللغة الإنجليزية، هنا يدخل الطفل حتى يتعلم العلوم بأكملها. نحن في الملحقية الثقافية السعودية ننصح بأن تدخل أبنائك في هذه المدارس ويستفيدون من العلم في هذه البلاد، ولكن هناك مواد نقول لك أن الملحقية الثقافية السعودية تنصحك وتصر على أن تدخل أبنائك في مراكز تقيمها تسمى مراكز التعليم أبناء المبتعثين. هذه المراكز نحن الآن نجلس في أحدها، هذا النادي والمركز. الطالب أو الطفل يروح يدرس في النهار في المدرسة الأمريكية العادية وهو تحت مراقبة شديدة الحالية في التصرف وفي المسلكيات، ويجب أن نوضح لفضيلة الشيخ هذا الذي حاصل، هي ليست فيها أنه يعني الطفل يتصرف مع الفتاة أو مع الأطفال الآخرين كما يشاء دون مراقبة، الذي يحصل فيه مراقبة شديدة جدا. نقول نحن تقوم الملحقية الثقافية السعودية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن بإنشاء مراكز مثل هذه، يأتي المبتعثين بأبنائهم يوم السبت والأحد اللي هو يوم إجازة ويدرسون الأطفال السعوديين وبعض أطفال المسلمين هنا مواد اللغة العربية بأكملها ومواد العلوم الدينية بأكملها وتاريخ التاريخ الإسلامي وتاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافية المملكة العربية وجغرافية العالم الإسلامي. وفي الحالة هذه يكون الطفل قد ذهب فعلا إلى جو مدرسي في النهار ولكن تحت مراقبة. ومن وجهة نظرنا أن الأب أو الأم إذا رأوا ضرب على الطفل وهو يتعلم الرياضيات والفيزياء والأحياء والكيمياء والعلوم هذه في المدرسة الأمريكية فعليهم أن يتداركوا هذا الضرر بالاتصال بإدارة هذه المدرسة الأمريكية. فإن وجدوا تجاوبا طيبا فصحح المسار، إن كان خطأ فهذا يستمر في هذه المدرسة. هذه وجهة نظر الطالب، حبغى تعطينا رأيك في هذا. ولكن إذا وجد أن المسار لم يصحح وأصرت هذه المدرسة لا سمح الله على المسار الخطأ لا قدر الله، في الحالة هذه يسحب ابنه. وهناك مدارس أخرى غيرها، بعضها مدارس خاصة، كما أن الملحقية تتفضل بالتدريس في المدارس في المدن التي توجد فيها مراكز تعليمية تتكفل بدفع رواتب المدرسين والمدرسات الذين يعملون يوم السبت والأحد في المراكز التعليمية. وإضافة إلى ذلك هناك رابعة طبعا، يكون أحيانا بعض المبتعثين في مدينة ولا يوجد عدد كبير من الطلاب السعوديين، عدد بسيط، إذا كان مثلا 5-6 وعندهم عيال وبنات صغار، ولا فيه أحد يذهبون المدارس الحكومية. ولكن ماذا تفعل الملحقية بالنسبة للمواد الدينية ومواد اللغة العربية؟ نقول طبعا للأب وللأم أحضروا من يدرسهم وهو مقتدر اللغة العربية والمواد الدينية، وتقوم السفارة بتحمل تكاليف هؤلاء المدرسين. فاللي يصير ضعف احنا نقول فيه حاليا في هذه الحاجات الثلاث. أسأل الله إن شاء الله على مسار صحيح ورأيكم في ذلك. نراني بهذا ما قدمت، جزاك الله خير. والسؤال عن من أدخل أولاده من أجل تعلم اللغة العربية فقط في هذه المجالس التي فيها الاختلاط فيها معاصي وربما يكون في مناهجها وربما يكون في مناهجها ما هو شرك أو كفر. أما ما ذكره الأخ مزيد فهذا يحتاج إلى إعادة النظر. وأرى يا أخ مزيد أن تكتب إلى دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية عن الموضوع. انتهى التعقيب على المدارس. أيها الأخوة، منذ أن أكرم الله هذه الأمة ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأفواج الدعاة المصلحين يتعاقبون فيها علماء مخلصون ومربون ربانيون من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشدين وورثته من العلماء العاملين، داعين إلى الحق، حاكمين بالقسط، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، وهم مصابيح الهدى التي تضيء الطريق للناس في كل زمان ومكان. إن الالتقاء بهؤلاء العلماء تورث الإحساس بالعزة وتنبت الشعور بالقوة وتهدي إلى التمسك بالحق وتقود إلى السمو في الخلق. والدنيا بغير هؤلاء الرجال العلماء الأفذاذ رمود وجمود. وباسمي كرئيس للنادي وباسم أعضاء مجلس إدارة النادي وكذلك باسم جميع الحضور في هذا المكان في هذا المشهد نشكر لكم فضيلة الشيخ على ما قدمتموه، ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة وأن يجمعنا بكم في جنات النعيم مع الأنبياء والشهداء والصالحين، والحمد لله رب العالمين. أنا أشكر الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء، ثم أشكر القائمين على هذا النادي بما يبذلونه من دعوة أهل العلم للالتقاء بأبنائهم وإخوانهم، لأن اللقاءات فيها مصالح كثيرة، فيها التأليف، فيها المحبة.